ويا خالقنا لا تجعل تعبنا يذهب هباء منثورا. اللهم لا تضيع تعبنا هباء منثورا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. يا ربنا لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك مبعدين. اللهم لا تجعلنا في رمضان